السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نتكلم عن حديث من أحاديث البحر. نحن اليوم مع بحيرة طبرية أيضا في الجزء الثاني في قصة بحيرة طبرية مع الدجال. ذكرنا لكم شيئا من الحديث حول ذلك، وكيف كان الدجال له مقدمات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما قصة الدجال تحديدا مع هذه البحيرة، بحيرة طبرية؟ ومن الصحابي الذي سأله الدجال عن هذه البحيرة؟ وماذا كان موقف حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع عن بحيرة طبرية؟ لا بل وعن نخل بيسان الذي هو على جهة من جهاتها. هذا ما سنتكلم عنه اليوم في حلقتنا، يسعدني بقاؤكم معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ولا نزال نستمع إلى حديث البحر، ونحن اليوم مع حديث لبحيرة طبرية. أنا سعيد بلقائكم، سعيد بلقاء أبناء أيضا، أخي أو ابني حمزة وأنس وأحمد، وصلى الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على وقوفكم في هالشمس، تعبكم معنا اليوم، الله يعينكم. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع حديث لبحيرة طبرية، وكنا قد تكلمنا عنها فيما سبق في الجزء الأول من هذه الحلقة لما ذكرنا ما يتعلق بقصة الدجال مع بحيرة طبرية. ذكرنا مقدمات حول الدجال، من هو الدجال، هل هو من بني آدم أم لا، لما سمي بالدجال، لما سمي بالمسيح، كم لبثه في الأرض، كم إسراعه في الأرض، لماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من، دعوني أختبر معلومات الشباب وأراجع معكم شيئا مما مضى. طيب شباب، نحن ذكرنا أن الدجال مشتق من إيش؟ كلمة دجال من الدجل، ممتاز. الدجل إيش معناها؟ أحسنت، كثرة الكذب، ممتاز. لماذا سمي بالمسيح؟ حكينا أن في احتمالين، إما لأن عين اليسرى ممسوحة أو لأن بيسيح في الأرض. أحسنت، أو أنه يسيح في الأرض، ممتاز. ذكرنا أيضا كم لبثه في الأرض، كم يوم؟ 40 يوم. 40 يوم، أول يوم كسنة، أو يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع أو جمعة. أحسنت، كجمعة، وسائر أيامك أيامكم. طيب حمزة، اليوم الذي كسنة، اشرح لي كيف يعني يكون يوم كسنة، إيش معنى يوم كسنة؟ يوم كسنة يعني تكون 24 ساعة. أيوة، على عدد أيام السنة 365 وربع. أحسنت، يعني بدل ما تكون اليوم 24 ساعة يتحول إلى كم ساعة تقريبا؟ ساعة كثيرة. نضرب كم في كم؟ نضرب 24 في 365. أحسنت، نضرب 23 في 365 حتى يطلع عندنا كم؟ يطلع 8400 وكسر تقريبا، هذه عدد الأيام. طيب سؤال يا أنس، اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ نصلي فيه بس 5 صلوات ولا كيف؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نقدر كل صلاة بقدرها، بقدرها. أحسنت، حتى ما إذا جاء العشاء نقدر قدر الفجر والظهر، ممتاز، حتى لو لم تغيب الشمس في نفس اليوم. أحسنت، يعني ممكن أننا نصلي الفجر ركعتين ثم ننتظر ما نصلي لمدة 8 ساعات ونعتبر أن أذن الظهر، وهو لسه الشمس يعني تطلع الآن إشراق، لأن إشراق الشمس الآن يستغرق مثلا 20 دقيقة، فاليوم الذي كسنه إشراق الشمس يستغرق 5 أيام، 6 أيام، حتى يمر علينا يعني أكثر من 150 ساعة حتى الشمس تتحرك ولو بمقدار درجة فلكية أو درجتين فلكيتين، يعني بمقدار ميل أو نحو ذلك، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب شباب، تكلمنا أيضا عن أنواع من فتنة الدجال. طبعا الدجال ماذا يدعي؟ أنه إله، ويدعو الناس إلى عبادته، ويمكنه الله عز وجل من بعض الحركات، بعضها يفعلها سحرا للناس وبعضها يفعلها فعلا يمكنه الله تعالى منها. أعطوني من الأشياء التي يفعلها سحرا واستعانة بالجن. بيحيي أهل ال، كيف، ماذا يقول للرجل؟ يقول أرأيت إن أحييت لك أمك وأباك، هم يكونوا ميتين من فترة من زمان، بحكي له إن إذا بحيل يهم بأمن فيك إنك إلهي. ممتاز. فبأمر الجن إنهم يتصوروا بصورة أهله ويحييهم ويحكوا له إن آمن فيه. حلو ممتاز. طيب هاي أنس. من الأمثلة الواقعية إنه يقسم الرجل إلى قسمين. أحسنت. هو رجل واحد بس اللي يقسمه. لا يفعلها إلا بشاب واحد. فيحييه ثانية. ويتكلم الشاب بأنه لن يفعل هذه بأحد غير. بأحد غير. ممتاز. هذا أيضا من أفعاله. طبعا عنده عدة أفعال. تعالوا اليوم ندخل مباشرة إلى يعني نحن لماذا جئنا نصور هنا وضربنا بشوار، والله إن إكراما للإخوة والأخوات الذين يعني يشاهدوننا، وأنتم الله أقول بكل صدق تستحقون من يسافر لأجلكم ويتعب لأجلكم ويتعب المصورين لأجلكم ونقف تحت الشمس كلها لأجلكم، يعني حتى نوصل إليكم الفكرة واضحة. ونشكركم حقيقة على متابعتنا. نعتبر حقيقة دائما الذين يتابعون البرامج الدينية أعتبرهم خير الناس وأفضل الناس، وذلك أن الفضاء يعني يسبح فيه يعني آلاف القنوات، والإنسان بيده الريموت كنترول لو أراد لو وضعه ربما على أشياء محرمة، لكن كون الإخوة والأخوات جزاهم الله خير يتابعون برنامج ديني هذا إن شاء الله يدل على إيمانكم، ونسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم. تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام ندخل معكم مباشرة على قصة هذه البحيرة التي بين أيدينا. هذه البحيرة بحيرة طبرية. هذه البحيرة ذكرنا لكم في الحلقة الماضية حجمها، قلنا أن مقدار حجمها يا شباب 166 كيلو متر مربع، طبعا كبيرة جدا، عمق يعني 166 كيلو متر مربع في عمق يصل إلى 44 متر إلى 46 متر، يعني مسألة مياه عظيمة. وذكرنا لكم أيها الأحبة أن لها قصة مع يأجوج ومأجوج، وذكرنا لكم أيضا أن لها قصة مع الدجال. دعونا نرى هذه البحيرة الآن بحجمها الذي بين أيديكم، وهي الآن تحصرها هذه الجبال، جبال الجولان وكذلك الجبال التي في الضفة الأخرى في فلسطين المحتلة كما ترون الآن، نسأل الله تعالى أن يحررها. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث روته فاطمة بنت قيس، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فاطمة، جعل ينادي الناس، أمر مناديه أن ينادي الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، قالت فاجتمع الناس بين يديه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخبر أصحابه بأمر عارض يناديهم الصلاة جامعة فيجتمعون يصلي ركعتين يعطيهم ماذا يريد. قالت فذهبت وجلست مع النساء فاستمعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته التي رواها مسلم، قال إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما جمعتكم لرغبة أني سأجمع منكم أموالا مثلا، ولا جمعتكم لرهبة أن هناك حرب علينا أو جيش أو كذا فأنا خايف منهم فأقول لكم استعدوا بالسلاح. طيب لماذا جمعتنا إذن؟ قال ولكني حدثني تميم بن أوس الداري حديثا وافق ما كنت حدثتكم عن الدجال. أنا من زمان أعطيكم حديث عن الدجال ومعلومات عن الدجال، جاءني تميم بن أوس الداري وحدثني أنه رأى الدجال فوافق الكلام اللي كنت أعطيكم إياه، فأعجبني أن حديثه وافق حديثي. طيب ماذا قال تميم بن أوس؟ يقول تميم بن أوس رضي الله تعالى عنه يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إنهم ركبوا سفينة في 30 رجلا من لخم وجذام من العرب، عدد من قبائل العرب، قال فاغتلم بهم البحر وهاج، وهاجت بهم السفينة وماجت بهم في هذا البحر. هم كانوا في السابق يعني نحن اليوم السفن في الغالب يعني البواخر لها اتصال بالأقمار الصناعية ونحو ذلك، فهم في الغالب إذا ضاعوا في البحر يستطيع يدبر نفسه. في السابق إذا غابت الغيوم أو إذا غابت النجوم عنهم أو غطتها الغيوم أو البوصلة يعني مع ربما شدة الريح والهواء ما استطاع أن يثبتها على مكان يضيعون في البحر، وربما يعني هلكوا في البحر جوعا وعطشا ليس غرقا، يعني يضيعون في البحر يلتفت يمين ويسار ما حوله إلا ماء كما يضيع بعض الناس اليوم في البر. يقول فاغتلب بهم البحر وهاج، فلا زالوا شهرا كاملا ضايعين في البحر حتى وقفوا إلى جزيرة، أقبلوا إلى هذه الجزيرة وقفوا فيها، فنزلوا في أدنى هذه الجزيرة 30 رجلا، نزلوا يمشون في الجزيرة يتلفتون ما يدرون هي فيها وحوش، هي فيها ناس قد يعتدون عليهم، ناس ممكن يساعدونهم، فيها طعام يمكن يؤكل، طعام لا يمكن يؤكل، ما يدرون ما الذي سيصيبهم في هذه الجزيرة. يقول فلقيتنا دابة أهلب. أهلب يا شباب يعني كثيرة الشعر، شعر في وجهها وشعر في جسمها. يقول من كثرة الشعر لا يدرى ما قبلها من دبرها، ما ندري من وين وجهها، من خلفها ما ندري، كل شعر قدام وشعر خلف. ما هي هذه الدابة وما اسمها؟ عجيب. وإيش علاقة هذه الدابة بالدجال؟ وإيش علاقة الدابة أصلا بهذه البحيرة التي سافرنا وجيت من الرياض حتى نصور عندها؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سنقف عليه بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا الأحبة لا نزال نستمع إلى حديث بحيرة طبرية إلينا، وبماذا أخبرتنا؟ وقفنا يا شباب عند الدجال وقصة تميم الداري معه. ذكرنا أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حملتهم السفينة ضاعت بهم في البحر حتى أوقفتهم على جزيرة. يقول فلقينا دابة أهلب. ما معنى أهلب؟ أحسنت، كثيرة الشعر لا يدرى ما قبلها من دبرها، ما يعرفون اللي قدام من اللي خلف، كل شعر في شعر. يقول فخفنا منها وقلنا من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ إيش جساسة؟ قالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. كلمة دير في الغالب تطلق على المكان الذي يتعبد فيه القساوسة والنصارى في الغالب، لكنها تطلق على المكان المنزوي عموما، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا في صومعة معينة يبنونها في مكان بعيد عن الناس. يقول فلما قالت لنا يعني إن رجلا في الدير خفنا أن تكون شيطانة. قلنا ما دام تقول رجل معناها هي ليست من الإنس، خفنا أن تكون شيطانة. قال فمضينا حتى أدخلتنا إلى، دخلنا إلى الدير إلى هذا المكان، فإذا فيه رجل كأضخم ما أنت رائن من الرجال، رجل ضخم وكأشد ما ترى وثاقا، قد جمعت يداه إلى عنقه وقد قيدت رجلاه بالسلاسل ويداه بالسلاسل. قال فلما رآنا قلنا له من أنت؟ يعني ليش، لماذا أنت مربوط، من أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري، يعني أنا سأخبركم بعد قليل من أنا، لكن أخبروني من أنتم. قلنا نحن قوم من العرب من لخم وجذام، اغتلم بنا ركبنا البحر فهاج لما اغتلم، وشهرا كاملا حتى وقفنا عند جزيرتك، فلما وقفنا عند جزيرتك لقيتنا دابة أهلب شعرها كثير، قالت أنا الجساسة فخفنا وقالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فأتيناك. فمن أنت؟ قال سأخبركم من أنا، لكن أجيبوني عن مسائلي. قلنا ماذا؟ قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنه تستخبر؟ قال أخبروني عن النخل، هل يثمر أم لا يثمر؟ طبعا نخل بيسان بالمناسبة أيها الشباب والإخوة والأخوات، نخل بيسان موجود على بحيرة طبرية عموما، وهو اليوم تحت سيطرة اليهود نسأل الله أن يحرر فلسطين منهم، وهو نخل كثير، لكنه سبحان الله نخل يعني الأصل أنه يخرج تمر يعني ورطب، لكنه الآن لا يثمر كما جاء في هذا الحديث. والعجيب أنه على بعد 100 كيلو أو أقل من نخل بيسان يوجد مناطق مليئة بالتمر، يعني نحن نعلم أن فلسطين يعني يثمر فيها التمر، لذلك مريم عليها السلام لما قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، إذن كان عندهم نخل في فلسطين. الشاهد قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي حالها تستخبر؟ قال هل يثمر النخل؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر، سيأتيه وقت قريب ما يثمر من علامات الساعة، والآن نخل بيسان لا يثمر. لو ذهبت إليه أو لو بحثتم أيضا عن صوره الآن في الإنترنت تجد أنه نخل وطبيعته نخل وسعف نخل، لكن لا يظهر فيه ثمر أبدا، ولا يظهر فيه أصلا شيء يحتاج إلى تلقيح، ما في ثمر. قال أما إنه يشك أن لا يثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهذا الذي ضربنا المشوار من الرياض حتى نلقي عند بحيرة طبرية. الدجال يسأل عنها، قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي حالها تسأل؟ يعني أنت الآن يعني قصدك هي ماءها حلو ولا مالح، قصدك عمقها، عن أي حالها تسأل؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء. قال وأهلها يشربون منها؟ قالوا نعم وأهلها يشربون منها، يشربون من مائها. قال أما إنه يوشك ألا يوجد فيها ماء، سيأتيها وقت وهو من علامات الساعة أن يجف الماء الذي فيها. ثم قال أخبروني عن عين زغر. عين زغر هذه قريبة من البحر الميت. قلنا عن أي حالها تسأل؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا نعم فيها ماء وأهلها يزرعون من مائها. ثم قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. نبي الأميين من يعني به يا شباب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قلنا قد ظهر من مكة وهاجر إلى المدينة. قال هل قاتله الناس؟ قلنا نعم قاتلوه. قال فما خبره معهم؟ قلنا قد ظهر عليهم. قال أما إنهم خير له ألا يقاتلوه، خير لهم إنه ما يقاتلوه، لكن عاد قاتلته قريش. ثم قال لهم الدجال لما سألها المسائل، قال فأنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأعيث في الأرض يمينا وشمالا، يعني أسيح على الأرض كلها. ثم طبعا انتهى الآن كلام تميم الداري، يقول الدجال عفوا، يقول فأسيح في الأرض إلا مدينتين لا أدخلها، مكة وطيبة. طيبة اللي هي إيش؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عصا، يخطب صلى الله عليه وسلم ومعه عصا، فقال صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني يقول للصحابة المدينة لن يدخلها الدجال. وجاء في الحديث أيضا أن الدجال أصلا إذا أقبل إلى المدينة يقف قبل جبل أحد، يقف قبل جبل أحد فلا يستطيع أن يدخل، ومك والمدينة حولها الملائكة معهم السلاح يمنعونه من الدخول، فترتجف المدينة ويخرج إليه كل منافق ومنافقة، وكذلك مكة يخرج إليه كل منافق ومنافقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال هذه طيبة هذه طيبة، قال عليه الصلاة والسلام بعدها ألا إنه في بحر الشام، ما هو؟ لا بل في بحر العرب، ما هو؟ لا بل هو قبل المشرق، ما هو؟ بل هو قبل المشرق، ما هو؟ بل هو من قبل المشرق، ما هو؟ يعني من قبل المشرق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم جهة يعني شرق جزيرة العرب، شرق جزيرة العرب يعني ما إيران خراسان المناطق تلك، شرق جزيرة العرب. طبعا جاء في حديث آخر أن الدجال يخرج خلة ما بين الشام والعراق، يخرج خلة ما بين الشام والعراق. طيب الآن أستمع إليكم، أنا المفروض أني استمعت إليكم قبل الفاصل لكن أنتم عاد، ها تفضل يا أنس. يا شيخ لو سمحت لي بس بدي أسأل، ليش إنه المسيح الدجال ما ذكر في القرآن الكريم؟ أحسنت، على عظم فتنته. طبعا ليس كل أشراط الساعة ذكرت في القرآن الكريم، هذا أمر. الأمر الثاني، جاء في القرآن الكريم إشارة إليه لما قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم، يقول ثلاث آيات إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر الدجال والدابة وذكر الثالثة نسيتها الآن. فالنبي الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك. كذلك في القرآن ذكر الله عز وجل عيسى بن مريم ونزوله، وقال سبحانه وتعالى لما ذكر عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى بن مريم علامة من علامات الساعة، وعيسى بن مريم نزوله مرتبط بخروج الدجال. ليش؟ عيسى اللي بقضى على الدجال، لأن عيسى عليه السلام نعم هو الذي سيقتل، هو الذي سيقتل الدجال. نعم يا شيخ، أسألك برجع لك يا حمزة الحين، الثلاثين شخص اللي تاهوا في البحر ووصلوا الجزيرة هاي، منهم رجعوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجزيرة العرب، كيف عرفوا الطريق؟ عرفوا الطريق طبعا بأي طريقة، يعني أنا لا أعرف كيف رجعوا لكن المهم دبروا نفسهم ورجعوا، يعني كانوا عارفين معناته إن وين هي الجزيرة موجودة. لا قد يكون يعني عرفوا الشرق والغرب أو كذا، لكن لم يرد في الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا تميم صف لي الجزيرة أين موقعها وكذا، وإلا أكيدهم يعني رجعوا بأي طريقة يعني، لكن لم يذكر في الحديث موقع تلك الجزيرة. وعموما ها يا حمزة نسمع سؤال، عندما يخرج المسيح من تبعه 70,000 من يهود أصفهان، إذا دعني قبل لا أسمع سؤالك أجيب على عموما هذه لأني ظنيتك بتسأل عنها، وهي عموما يعني هذه الجزيرة قد يقول البعض وين الجزيرة هذه دبرنا، يعني إلى الآن ما اكتشفت؟ نقول يا جماعة الآن يوجد آلاف الجزر في البحر لم تكتشف بعد ولم يدخلها أحد، ليس كذلك؟ يعني أندونيسيا فيها 3,000 جزيرة لا يسكن منها يعني إلا تقريبا 4 أو 5 جزر الكبار، هي الكبار ويقولون 18 جزيرة فقط اللي فيها أحيانا صيادين وكذا، وبعضها جزر صغار وبعضها كبار، ومع ذلك لم يستفد منها وليس هناك يعني فائدة من استثمارها، وأيضا ما في جسور إليها. 3000 جزيرة كلها داخلة تحتها. تعال إلى الجزر التابعة لكثير من الدول، كثير من الدول مياهها الإقليمية أحيانا فيها جزر أو أحيانا غير المياه الإقليمية، أحيانا يكون البحر واسع. تعال يعني الآن البحار بالنسبة للكرة الأرضية 71% تغطي الكرة الأرضية البحار والأنهار، يغطيها الماء. طيب هذه 71% يعني أكثر من الثلثين تقريبا من الكرة الأرضية، هل اكتشف كل موضع من هذا البحر ماذا فيه؟ في الغالب لا، قد يكون الدجال في إحدى هذه لكن لم نره بعد. تفضل يا حمزة. خروجه رسول صلى الله عليه وسلم يقول يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. أحسنت. فهل هم يهود أم ملة أخرى أو؟ أحسن، ممتاز. طبعا أتباع الدجال أقسام، ذكرنا لكم في الحلقة الماضية نعم أن فيهم المنافقون، أن يتبعه الجهال من الأعراب وغيرهم، أيضا يتبعه كثير من النساء لأن معه ذهب وفضة وأموال وطعام وشراب وكذا، فيتبعنه. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أخته وأمه فيوثقهم رباطا، يربطهم في البيت خوفا من أن يتبعوا الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يتبع الدجال من يهود أصبهان، أصبهان موجودة اليوم جهة إيران، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيلسان تجدون صورة في النت موجودة، وهو مثل يوضع على الرأس هكذا ويكون مخططا، يلبسونه اليوم يعني مشايخ اليهود، تجدونهم عند المبكى لما يأتون عند حائط البراق اللي يسمونه حائط المبكى ويهزون، يكون في كثير من الأحيان بعضهم عليه الطاقية وبعضهم عليه الطيلسان. فهذا يدل على أن أكثر أتباع الدجال أيضا هم اليهود. طيب بقي معنا دقيقة يا شباب، كيف أستطيع أن أتقي الدجال؟ كيف أستطيع أن أتقي شره؟ ها ما رأيكم؟ في الرسول بشرنا بأنه نحفظ أول 10 آيات. أحسنت. من سورة الكهف. أحسنت. من لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو خواتمها، يحفظ الإنسان سورة الكهف كلها أو يحفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات. أيضا الفرار من أمامه، الفرار من أمامه لا تلاقيه أبد. لذلك عيسى بن مريم، وهو عيسى عفوا ليس عيسى بن مريم المهدي وغيره اللي معهم من الصحابة، ولا عيسى بن مريم إذا نزل يقتل الدجال، لكن أولئك يفرون من الدجال. كذلك الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل أن يخلص الإنسان من شره. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعني يا رب العالمين نسبح في بحيرة طبرية التي حرمنا اليهود منها. أي والله، ترى يا جماعة الآن ما بيننا وبين بحيرة طبرية هذه إلا ربما أمتار معدودة، ومع ذلك يعني لا يستطيع الواحد منا الذهاب إليها لأنها تحت سيطرة اليهود. نسأل الله تعالى أن يعيدها إلى حياض المسلمين، وأن يعيد نخل بيسان وجميع يعني ديار المسلمين إليهم. أشكر لكم أنتم أيضا إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع حديث جديد من أحاديث البحر، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.